قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج بن نصير قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي. الحجاج بن نصير هذا هو في الحديث سيأتي. قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي قال عن عطاء بن أبي ميمون عن بن مالك رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن ميمون مولى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر قال: باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع. من ألف ركعة تطوع باب جامع في فضل العلم تحت هذا الباب ذكر هذا الحديث. باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع. باب من العلم يتعلمه عمل به أو لم يعمل به. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو شهيد. وهذا ضعيف. أجل بن نصير كما تعلمون. قال يعقوب: أخبرنا الحجاج بن هال قال عبد الجرير بن حازم قال سمعت حميد بن هبه قال سمعت مطرفا يقول: فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. وهذا صحيح. ومعناه فضل العلم خير من فضل العمل أي من الزائد من النوافل.